الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. نتم حديثنا في باب النعت، بقي عندنا جزئية أخيرة في هذا الباب حتى ننتهي منه. هذه الجزئية نستطيع أن نضع لها عنوانا، هي الجزئية الرابعة والأخيرة، نستطيع أن نضع لها عنوانا وهو القطع في النعت. القطع في النعت، المقصود بهذه الجزئية القطع هو أن نبعد النعت من أن يكون تابعا لما قبله في الإعراب. نحن نعرف بأن النعت، درسنا في المحاضرة الماضية بأن النعت أيا كان نعتا حقيقيا أو نعتا سببيا، النعت بالنوعين، النعت الحقيقي والنعت السببي، كلاهما عرفنا بأنهما يتبعان لما قبلهما في الإعراب، هما يتبعان لما قبلهما في الإعراب. إذا كان الذي قبلهما المنعوت مرفوعا فإن النعت سيكون مرفوعا، وإذا كان المنعوت منصوبا فإن النعت سيكون منصوبا، وإذا كان المنعوت مجرورا فإن النعت سيكون أيضا مجرورا، سواء كان نعتا حقيقيا أو نعتا سببيا، فهما يتفقان في أنهما يتبعان لما قبلهما في الإعراب، فهما إذن تابعان لما قبلهما في الإعراب. يجوز لنا أن نقطعهما عن التبعية في الإعراب، يجوز لنا في هذا النعت، يجوز لنا في هذا النعت سواء كان نعتا حقيقيا أو نعتا سببيا أن نقطعهما عن المنعوت في الإعراب، لا نجعلهما تابعين لما قبلهما في الإعراب. هذا حكم جواز، هذا حكم جواز، أي ليس حكم وجوب. الأصل الكثير والغالب أن النعت يتبع لما قبله في الإعراب، هذا هو الأصل. لكن إذا أردنا حكما آخر نستطيع أن نقول بأن هناك حكم آخر، وهو أنه يجوز أن لا نجعل هذا النعت تابعا لما قبله في الإعراب. طيب، إذا لم نجعله تابعا لما قبله في الإعراب، فماذا يكون إعرابه حينئذ؟ إذا لم يكن تابعا لما قبله في الإعراب، فماذا يكون إعرابه حينئذ؟ حينئذ إذا قطعناه عن المتبوع في الإعراب، إذا لم نجعله تابعا لما قبله في الإعراب، فحينئذ يجوز فيه وجهان، يجوز أن نجعله مرفوعا أو نجعله منصوبا، بغض النظر عما قبله، بغض النظر عن المنعوت، سواء كان المنعوت مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، لا يهمنا الآن المنعوت وحاله الإعرابي، وإنما يجوز لنا إذا أردنا أن نقطع النعت، يجوز لنا أن نأتي به مرفوعا أو نأتي به منصوبا. إذا جئنا به مرفوعا سنعربه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، لن نعربه على أنه نعت لما قبله أو صفة لما قبله، وإذا جئنا به منصوبا سنعربه على أنه مفعول به لفعل محذوف، أيضا لن نعربه على أنه تابع لما قبله، لأنه الآن قطع عنه، أصبح مقطوعا عن المنعوت. وهذا هو المقصود عندما نقول القطع في النعت، يقصد به أن هذا النعت أو الصفة ستكون مقطوعة عن المنعوت، لن تكون تابعة له في الإعراب، لن تكون تابعة له في الإعراب، بل أصبح لها إعراب جديد مستقل، أصبح لها إعراب جديد مستقل. إما أن تأتي بهذا النعت باعتبار أنه نعت يسمى نعت الآن، إما أن نأتي به مرفوعا أو نأتي به منصوبا، أمامنا خياران الرفع والنصب. إذا جئنا به مرفوعا سنعربه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، إذا جئنا به منصوبا سنعربه على أنه مفعول به لفعل محذوف، فلن نقول عنه بأنه نعت مرفوع أو نعت منصوب. هذا هو المقصود بالقطع في النعت، وهذا حكم كما قلنا، هذا حكم جواز، ليس حكما وجوبا، وإنما ليس حكما واجبا، وإنما حكم جواز. هل جميع النعوت نستطيع أن نقطعها عن منعوتاتها؟ هل جميع النعوت والأوصاف نستطيع أن نقطعها عن منعوتاتها؟ يفترض في المنعوت أن يكون معرفة أو قريبا من المعرفة. يفترض في المنعوت أن يكون معرفة أو قريبا من المعرفة، يعني لابد أن يكون هذا المنعوت معروفا ومعلوما، بمعنى أنه لو كان عندنا منعوت نكرة وهذه الصفة التي تأتي بعده توضحه وتخصصه وبدونه سيصبح مبهما وغامضا، هذا النوع من النعوت لا نستطيع أن نقطعه عن منعوته، لا نستطيع أن نطبق عليه حكم القطع، وإنما القطع في النعت ينطبق على المنعوتات المعلومة الواضحة لدى المستمع، إذا ذكرته عند المستمع سيفهم المقصود بها، فبالتالي هذا النوع من النعوت يجوز أن نقطعه عن منعوتاته فنأتي به مرفوعا أو منصوبا. نأتي بأمثلة على ذلك، مثلا من الأمثلة على ذلك عندما نقول الحمد لله الحميد، الحمد لله العظيم، الحمد لله الرحيم، أي صفة من الصفات. عندما أقول الحمد لله العظيم، كلمة العظيم صفة للفظ الجلال الله، لفظ الجلال الله مجرور بحرف الجر اللام، الحمد لله، اللام حرف جر، والله لفظ الجلال اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره. إذن المنعوت هو لفظ الجلال الله مجرور، حكمه الإعرابي مجرور، بالتالي عندما آتي بعده بالصفة العظيم أو الرحيم ستكون هذه الصفة مجرورة مثله، فأقول الحمد لله العظيم، الحمد لله العزيز، الحمد لله الكريم، ونعرب كلمة العزيز والرحيم والكريم نعربها على أنها صفة للفظ الجلال الله، صفة له مجرورة مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فكلمة الرحيم أو العزيز أو الكريم هي صفة للفظ الجلالة تابعة له في الإعراب مجرورة مثله، يجوز لي أن أقطعها عن الإعراب، يجوز لي أن أقطعها عن المنعوت في الإعراب. فبالتالي عندما أريد أن أقطع كلمة العزيز عن المنعوت في الإعراب آتي بها مرفوعة فأقول الحمد لله العزيز، أو آتي بها منصوبة فأقول الحمد لله العزيز. إذا قلنا الحمد لله العزيز برفع كلمة العزيز لن نعربها الآن على أنها صفة أو نعت لله، لأنها أصبحت غير تابعة له في الإعراب، فلا نعربها صفة، وإنما نعربها على أنها خبر لمبتدأ محذوف، فهناك مبتدأ محذوف تقديره هو، وكلمة العزيز خبر له، فتقدير الكلام الحمد لله هو العزيز، فكلمة العزيز خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر لآخره، خبر للمبتدأ المحذوف. وإذا جئنا بها منصوبة الحمد لله العزيزة، كلمة العزيزة لن نعربها صفة لله لأنها أصبحت مخالفة لها في الإعراب، وإنما سنعربها على أنها مفعول به لفعل محذوف، هناك فعل قد حذف وبقي المفعول به، وتقدير الكلام الحمد لله أعني العزيزة، فكلمة العزيزة هي مفعول به لفعل محذوف. هذا نعت قد قطعناه عن المنعوت فلم يعد تابعا له في الإعراب وأصبح له حكم إعرابي جديد مستقل وهو الرفع أو النصب، ووضحنا كيف يكون التقدير. هذا مثال ذكرناه. من الأمثلة الأخرى التي يذكرها النحويون أيضا على القطع في النعت، من الأمثلة على ذلك في قول الله تعالى، مثلا في قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، امرأة أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هي التي أخبر عنها في هذه الآية بأنها امرأته حمالة الحطب. كلمة امرأته هي المنعوت، وكلمة حمالة الحطب هي نعت وصفة لهذه المرأة، فهذه المرأة موصوفة بأنها حمالة للحطب. بما أن كلمة حمالة هي تابعة صفة لكلمة امرأة يفترض أن تكون مرفوعة مثلها، لأن كلمة امرأته مرفوعة، فيفترض في كلمة حمالة أن تكون مرفوعة مثلها، فيقال امرأته حمالة الحطب، فتكون كلمة حمالة مرفوعة لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب. لكن الذي وقع في الآية أن كلمة حمالة جاء بها منصوبة. لماذا؟ لأنها قطعت عن النعت، هذا هو القطع في النعت. فكلمة حمالة لا تعرب الآن على أنها صفة لكلمة امرأة، لأنها ليست تابعة لها في الإعراب، قد قطعت عنها في الإعراب فلم تعد تابعة لها. فلذلك كلمة حمالة جاءت منصوبة على أنها مفعول به، فهي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الحطبي مضاف إليه. إذن كلمة حمالة الحطب هذا نعت مقطوع، هذا نعت مقطوع، نعت قد قطع عن منعوته وأصبح له حكم جديد. هذا ما لدينا في هذا، يعني آخر ما لدينا في باب في الباب الأول من التوابع، وهو باب النعت. نأتي للباب الثاني من التوابع، وهو باب التوكيد. باب التوكيد، طبعا كلمة التوكيد هي مصدر للفعل أكد، والفعل أكد مصدره تأكيد، ويجوز لنا الوجهان، يجوز أن نأتي بكلمة توكيد بالواو أو تأكيد بالهمزة، فأقول أكدت هذا الكلام تأكيدا أو توكيدا، سواء جينا بكلمة تأكيد بالهمزة أو توكيد بالواو فكلاهما صحيح. التوكيد قبل أن نتحدث عنه نريد أن نعرف ما هو التوكيد. التوكيد حقيقة ليس له تعريف واحد، لأن التوكيد له نوعان مختلفان، فلذلك لا يمكن أن نضع تعريفا واحدا للتوكيد، لأن له نوعين مختلفين. هناك نوعان للتوكيد، النوع الأول يسمى التوكيد اللفظي، والنوع الثاني يسمى التوكيد المعنوي. فالتوكيد إذن نوعان، هما توكيد لفظي وتوكيد معنوي. نبدأ أولا بالتوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي أمره واضح ويسير، وهو تعريفه إعادة اللفظ الأول، إعادة اللفظ الأول. فإذا كنت تتكلم بكلام ما أيا كان ذلك الكلام ثم أعدت لفظة فيه، هذه الإعادة هي التوكيد اللفظي. فتكرارك للكلمة وإعادتها بعدها هذا يعتبر توكيدا لفظيا. وهذا التوكيد اللفظي يأتي في الكلمة بأنواعها، يأتي في الأسماء ويأتي في الأفعال ويأتي في الحروف، كلها يقع فيها التوكيد اللفظي. يمكنك أن تؤكد الأفعال، ويمكنك أن تؤكد الأسماء، ويمكنك أن تؤكد الحروف توكيدا لفظيا، لأنه مجرد أن تعيد مجرد إعادة الكلمة. مثال على ذلك، مثلا عندما لو أردت أن آتي بأمثلة صناعية ثم نأتي ببعض الأمثلة من الشواهد الشعرية التي ذكرها ابن هشام رحمه الله في كتابه شرح قطر الندى، عندما أقول مثلا دخل محمد إلى الجامعة، دخل محمد إلى الجامعة، الفعل دخل تكرر، الفعل دخل الأول فعل ماضي مبني على الفتح، الفعل دخل الثاني توكيد لفظي له، الفعل دخل الثاني هو توكيد لفظي له. إذا أعيد اللفظ وكرر هذا يعتبر توكيدا لفظيا، وهذا وقد وقع هنا في الأفعال، هذا فعل ماضي. قد يقع التوكيد اللفظي في الأسماء، لو أنني كررت الاسم، المثال نفسه لو أنني قلت دخل محمد إلى الجامعة، دخل محمد إلى الجامعة، كلمة محمد هي فاعل للفعل دخل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لآخره، ثم كرر وأعيد مرة أخرى فقيل محمد، فكلمة محمد الثانية هي توكيد لفظي لكلمة محمد الأولى، كلمة محمد الثانية هي توكيد لفظي لكلمة محمد الأولى، وهي مرفوعة مثلها أيضا وعلامة رفعها الضمة الظاهرة لآخره. إذن هذا توكيد لفظي وقد وقع في الأسماء. قد يقع التوكيد اللفظي في الحروف أيضا، قد يقع التوكيد اللفظي في الحروف، عندما يسألك شخصا عن أمر وأنت لم تفعله فيقول لك هل فعلت كذا، ستجيبه وتقول لا، وبإمكانك أن تعيد وتكرر فتقول لا لا أو أكثر من مرة لا لا لا، تكرارك للكلمة هذا هو التوكيد اللفظي، هذا هو التوكيد اللفظي. فإذا التوكيد اللفظي هو أمر يسير وأمره واضح، هو مجرد إعادة اللفظ، إعادة الكلمة بلفظها، هذا يعد هو التوكيد اللفظي. وذكرنا له أمثلة في الأسماء والأفعال والحروف. ابن هشام الأنصاري رحمه الله ذكر بعض النصوص الشعرية، من ضمن هذه النصوص بيت من الشعر وهو قول الشاعر: أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. معنى البيت واضح، الشاعر هنا يقول أخاك أخاك، يعني إلزم أخاك أخاك، يحث السامع على أن يلزم إخوانه وأقاربه وأن يتمسك بهم، لأنه لماذا؟ إنما لا أخا له، الشخص الذي ليس له أخ ومعين، كساع إلى الهيجة بغير سلاح، كمن يذهب ويسعى إلى المعركة وليس معه سلاح. فهو يشبه الإنسان الذي ليس له عون في هذه الحياة من الإخوان والأصدقاء، يشبهه بالشخص الذي يدخل المعركة بدون سلاح. هذا من حيث المعنى. الذي يهمنا الشاهد هنا وهو في كلمة أخاك أخاك. كلمة أخاك قد كررت، هذا التكرار هو توكيد لفظي، فكلمة أخاك الثانية نعربها على أنها توكيد لفظي، نقول عنها بأنها توكيد لفظي لكلمة أخاك الأولى، فهذا توكيد لفظي في الأسماء. مثال آخر على توكيد لفظي آخر، ذكر ابن هشام أيضا بيتا آخر وهو في قول الشاعر: فأين إلى أين النجاء ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. الشاهد في قوله أتاك أتاك اللاحقون، يعني جاء بعدك اللاحقون، الناس الذين يلحقونك جاءوا بعدك، أتاك أتاك اللاحقون. فكلمة أتاك الثانية هي توكيد لكلمة أتاك الأولى. طبعا أتى فعل والكاف ضمير مفعول به واللاحقون فاعل، وكرر الفعل أتاك مرة أخرى. احبس احبسي، احبس فعل أمر، أكد وكرر مرة أخرى احبس احبسي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. فإذا هذا توكيد لفظي في الأفعال. كذلك يكون التوكيد اللفظي في الحروف، مثال على ذلك بيت من الشعر ذكر ابن هشام وهو في قول الشاعر: لا لا لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، أي أنني لا أبوح بحب هذه المرأة التي اسمها بثينة، بأنها أخذت علي عهودا ومواثيق ألا أبوح بذلك. الشاهد في قوله لا لا، الشاعر كان بإمكانه أن يأتي بكلمة لا واحدة فيقول لا أبوح بحب بثنة، لكنه أعاد وكرر كلمة لا مرة أخرى فقال لا لا، هذا توكيد لفظي. فكلمة لا الثانية إذن تعتبر توكيدا لفظيا لكلمة لا الأولى. فهذا هو التوكيد اللفظي، وهذا هو المقصود به، هو مجرد إعادة وتكرار الكلمة السابقة لمجرد التوكيد، إعادة وتكرار الكلمة السابقة لمجرد التوكيد، سواء في الأسماء أو في الأفعال أو في الحروف. طبعا علينا أن ننتبه إلى مسألة نبه إليها ابن هشام في كتابه، وهي أنه ليس كل كلمة تعاد معنى ذلك أنها تكون توكيدا لفظيا، ليس كل كلمة تعاد وتكرر فإننا نحكم عليها بأنها توكيد لفظي، لأن التوكيد اللفظي يفترض فيه أنه جاء به لمجرد التوكيد فقط. لكن هناك كلمات قد تكرر وتعاد ولا يكون المقصود بها مجرد التوكيد. ضرب مثال على ذلك في قول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هنا كلمة دكا تكررت وأعيدت دكا دكا، فهل نقول عن كلمة دكا الثانية بأنها توكيد لفظي لكلمة دكا الأولى؟ ابن هشام رحمه الله نبه إلى أن هذا لا يعد توكيدا، كما يقول: وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. كلمة صفا الثانية هي تكرار لكلمة صفا الأولى، فهل هي تفيد التوكيد؟ نقول هنا أيضا بأنها لا تفيد، ليست توكيدا لكلمة صفا الأولى. لماذا؟ لأن التوكيد اللفظي يفترض فيه أن يؤتى به لمجرد التوكيد، لمجرد التوكيد لا تفيد معنى آخر. أما تكرار الكلمة هنا فإنه يفيد معنى آخر ليس مقصودا به التوكيد. يعني ليس المقصود كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تأكيد الدك ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، أي أنها تدك ثم بعده دك آخر ثم دكا آخر، فهكذا دك بعد دك. فليس المقصود بكلمة دكن الثانية توكيد كلمة دكن الأولى، وإنما المقصود أنه دك يتبعه دك آخر، فهو دك متوالي وليس دكا مؤكدا. وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس المقصود هنا توكيد كلمة صف الأولى، لأن لو كان المقصود به مجرد التوكيد فيمكن أن يحذف ويستغنى عنه فيكون المعنى وجاء ربك والملك صفا، أي صفا واحدا، وليس هذا المعنى، وإنما المعنى المقصود وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف، صفا بعده صف وبعده صف، وهم يقفون في صفوف، وهذا معلوم أن الملائكة تقف أمام ربها يوم القيامة في صفوف متتالية. فكلمة صفا الثانية ليست توكيدا لكلمة صفا الأولى، لأن المعنى هنا ليس مجرد التوكيد. هذا ما يتعلق بهذا النوع الأول من التوكيد، وهو التوكيد اللفظي. نأتي للنوع الثاني من التوكيد، وهو التوكيد المعنوي، نتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة التالية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.